السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الاستماع والاستمتاع والإمتاع بكتابه جل جلاله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا استعمالا رضيا في تحبيب كلامه إلى خلقه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا دائما بشرف صحبة كتابه. الجزء 11، أنتوا لسه محتاجين السلسلة ديت ولا خلاص اتدربتوا ما شاء الله عليكم وبقيتوا متميزين جدا في هذا الباب؟ ظن إن شاء الله أن أنتم أصبحتم يعني بقيتم يعني أنتم لها فرسان إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة في بند التعريف بالله سبحانه وتعالى، من الحاجات الجميلة اللي هنشوفها في الصورة، يقول الله: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. يا الله، من التعريف بالله سبحانه وتعالى إن ربنا بيقول: قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. من الحاجات الجميلة اللي ربنا بيعلمنا إياها معنى نبيل جدا، ألا وهو أن الله لا تخدعه الأعذار. فاطمن، مش معنى ان هؤلاء البعداء الاشقياء بيقولوا عذر يبقى ان الموضوع ده خلاص انتهى، لا، ربك يعلمهم. سبحان الله. ارجع تاني، والاقتران، انا قلت لكم بارح فكرة الاقتران، سورة التوبة مليئة بالاقتران، بل سورة التوبة يمكن قلت الكلام ده مبارح ان فيها فكرة مركزية وبرزة جدا ان الكل محتاج يتوب في علاقته مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد، في مشهد تبوك. الكل محتاج، سبحان الله. لذلك من اللطائف الجميلة جدا في قول الله سبحانه وتعالى في آخر الصورة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. الآية 120. الآية دي سبحان الله جميلة جدا، لأن بيقول ربنا بيقول لهم ما ينفعش حد يتخلف عن النبي، ولا إنك تختار جانب يكون فيه أمان والنبي مش فيه أمان، تكون أنت جانب فيه راحة والنبي فيه مشقة. لا، لا يرغب، يعني لا ترغب بحاجة لنفسك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ هذا الشيء. وبعدين ربنا بقى بيحفزنا بقى بيقول إيه ذلك، ليه نعمل كده؟ لأنهم لا يصيبهم ظمأ، انك تعطش، ولا نصب تعب، ولا خمصة جوع في سبيل الله، ولا تمشي خطوتين يضايقوا الكفار، ولا يطؤون موطئا يغيظوا الكفار، ولا ينالون من عدونا الا كتب لهم. ففي ملمح جميل جدا في الايه دي ان هي اصلا مكتوبه عن كان سبب النزول ومن اجواء النزول جو تبوك، فكان الايه بتقول لنا من لوازم فهمنا للايه ان كل شيء مرصود، خاصه فيما يتعلق بنصره النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والتاسي به. واخدين بالكم؟ يصيبك نصب، يصيبك ظما، يصيبك مخمصه، اي حاجه في طريقه خلاص مشهودة. وذلك ختمت الصورة بالتذكير بانفسنا: لقد جاءكم رسول من انفسكم، أنفسكم هو من أنفسكم صلى الله عليه وسلم. المهم نرجع لموضوع فكرة الاقتران، الصورة مليئة بالاقتران. يعني الاقتران تجد ذكر الله مع الرسول: وسيرى الله عملكم ورسوله صلى الله عليه وسلم. من الحاجات المهمة جدا أن الله سبحانه وتعالى يعرفنا أن الله يعلم ما الذي وراء الحلفان: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، نسأل الله العفو والعافية. الكفار ربنا وصفهم بالوصف ده خلاص، فبلاش تكون كيوت يعني قدامك، تحاول بقدر الإمكان تسمي أسماء غير الأسماء الشرعية اللي وصفها الله سبحانه وتعالى. فناس وصف الله سبحانه وتعالى أهل النفاق وأهل البعد عن الله بهذا الوصف. من الحاجات الجميلة جدا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن المنافقين هناك ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هذه الآية مطمئنة وفيها تعريف بالله. حتى محمد صلى الله عليه وسلم كان في ناس ما يعرفهمش ان دول بعاد عن الدين، لكن ربنا بيطمنه بيقوله نحن نعلمهم، نحن نعلمهم. فدايما انك تعرف الله اعلم باعدائكم، دي من الحاجات الجميلة جدا، انك تعبد ربا يعرف عدوك. فما تقلقش، ما تقلقش عن الدين، اقلق دايما عليك انت. من الحاجات الجميلة جدا وقول اعملوا فسيرى الله اعمالكم. الله يرى عملك قبل أن يراه الناس. فده من الحاجات اللي تخليك دايما منتبه. من الحاجات أيضا عسى الله أن يتوب عليهم. يا بعد كل اللي عملوه وأنهم لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم عسى الله أن يتوب عليهم. من الآيات الجميلة وتعريف بالله أن الله يرضى عن الناس والناس يرضون عنه. في ناس كده رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية لا تعرفك بالله وفقط، تعرفك بالله وتعطيك منهج، تعطيك رشدة وتعطيك طموح وتعطيك هم وتعطيك دعاء وتعطيك خط سير وهدف ورؤية. إيه هي؟ إن أكون ممن رضي الله عنهم، إن أكون يا ربنا يرضى عني أنا. طب عشان أخذ اللقب ده أعمل إيه بقى؟ شوف بقى، يعني والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، دول خلصوا صح؟ والذين اتبعوهم بإحسان لسه ما خلصوش، يا ترى هتدخل في الآية ديت ولا لأ؟ فيلا الشطر الأول والتاني موجود، باقي التالت موجود، هل انت هتكون منهم ولا لأ؟ ده مفترض يشغل. من التعريف بالله سبحانه وتعالى أن صدقاتك يأخذها الله سبحانه وتعالى. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، ويأخذ الصدقات. فأنت بتبني الفقير بقى وانت بتتصدق، يا بلاش بقى الله يكرمك تبقى شايف ان انت اديته وعملت، يا عم الله يكرمك ويأخذ الصدقات. الترتيب هناك مش هنا، الترتيب هناك. فهذا الأمر استيعابه مهم قوي. يقول الله سبحانه وتعالى في الناس اللي اتخذوا مسجدا ضرارا، وبالمناسبة المسجد الضرار ده في تصحيح الوعي، في قناة ممكن تبقى ضرار، في ممكن يبقى موقع ضرار، في ممكن تبقى صفحة ضرار، في أحيانا سلاسل ودروس ضرار. لأي درس هدف التفريق بين المؤمنين ويواخدوا إضرار ليهم نبالكم، ونصرة لأعداء الله على طول معلمة إكس على طول. ففي بقى مؤتمرات كتير وفي كتب كتير وحاجات كتير كلها ظاهرها ان هي مسجد، بس على فكرة في مساجد تبقى ضرار. مش معنى ان هو يبقى مسجد ان يعدي، لا عادي، مسجد خير ولا مسجد ضرار، مسجد نفع ولا مسجد ضرار. ولذلك في مساجد ربنا قال فيها كده، خلاص ربنا قال للنبي كده، لا تقم فيه أبدا. فعشان كده ايه، في بعض المنصات الإعلامية مسلطة على أهل الحق، ما تخرج ليش فيها وتيجي تقول لي أصلا هقول حاجة حلوة وبتاع. من الأفعال الجميلة جدا إن الله اشترى، إن الله اشترى. فمن سيبيع؟ هتبيع ولا لأ؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لأن لهم الجنة. طيب إيه يعني تقصد إيه في موضوع البيع؟ والله أنت لو بعت نفسك ومالك، ما مش كل شوية بقى بدنك تتألم، إيه اللي حصل لي؟ إيه اللي حصل لك؟ أصل يا عيني وحصل وبتاع، وكانوا مرتبين، وكنت مرتب وكنت ناوي أدفع الأقساط هنا، وكنت مش عارف إيه، وتعب ومات. مش فاهم، أنت مش بعت؟ نفوس هو خالقها وأموال هو رازقها يأخذها منا ويعطينا الجنة. بخن بخن، مش أنت بعت؟ خلاص بقى ما تسكت، بتعترض ليه؟ فالمعنى ده مهم جدا. إلا كتب لهم، ودي علقت عليها من شوية، سبحان الله أن ربنا حتى الأشياء اللي بتتولد من الطاعة بتتكتب لك. يعني أنا رايح أصلي التراويح، طيب رجلي وجعتني، رجلك وجعتك دي لها أجر غير صلاتك للتراويح. ليه؟ لأن رجلك وجعتك أن في نصب. طب كنت بصلي وأنا عطشان بس مش عارف أروح أجيب مية دلوقتي عشان لسه أنا في الصلاة، أصابك ظمأ يعني؟ أنت ما أصدتش الظمأ، أنت أصدت الصلاة، لكن الظمأ ده تولد من العبادة. واخدين بالكم؟ بتجهز السحور أو بتجهز الفطار فعرقت. العرق ده مش مطلوب لذاته، أنت مش راحة تعرق، هي راحة تفطر الناس وتعد الطعام. التعب والمجهود ده ليه بذل تاني. رب العالمين بيعطينا هنا ملمح إلا كتب لهم. طبعا في مواقف كتيرة جدا أنا بعديها قاصد. ليه؟ أولا لأسباب ضيق الوقت، والسبب الثاني إن كتير منكم عارف في حاجات تبقى بارزة عارفها، فخلاص يعني بنشاور على اللي ممكن يكون محتاج تذكير. يعني صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، دي من أفعال الله، أن الله يصرف قلوب عن الخير، ده يتصرف يبعد، سبحان الله. من الحاجات أيضا ولو يعدل الله للناس الشر، ربنا بيعرفنا به فبيقول لنا ربنا لو يعدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجرهم، هينتهوا، نسأل الله العفو والعافية. ربنا سبحانه وتعالى قد يمكنك ليس حبا ولكن اختبارا، لننظر كيف تعملون، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. من الآيات الجميلة المريحة المطمئنة والتعريف بالله قل الله أسرع مكرا، وفيها برضو حضور لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا. عشان كده كل اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي من أحداث وبتاع والقصة دي كلها يعني ما تغرقش في التفاصيل والحاجة الأساسية تغيب عنك. الحاجة الأساسية قل الله أسرع مكرا، يدبر الأمر، وإن رسلنا يكتبون ما تمكرون. الحاجات دي مهمة قوي استحضرها في هذه الأمور يا جماعة. المعركة معركة أساسية لمن تكون السيادة ولمن يكون الحكم ولمن يكون، هي دي معركة المعارك من أيام سيدنا آدم ما نزل لغاية ما يرث الله الأرض ومن عليها. لمن تكون السيادة اليومين دول؟ تكون لأمريكا ولا تكون لروسيا ولا تكون للصين ولا تكون لمين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ نحن كمسلمين نعتقد أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نبذل كل ما في وسعنا لتكون السيادة لله لا لبشر، تكون السيادة لله والحكم لله والعدل يكون لله. من الحاجات الجميلة هو الذي يسيركم في البر والبحر. من الآيات المبهجة قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، الله المستعان، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، كل عما بيحسوا أنهم تمكنوا وأنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدة. دي من الآيات اللي تبهجك وتريحك. من الآيات أيضا المريحة ليك والمطمئنة أيضا وطمئنك وتقول لك فعل من أفعال الله قول الله سبحانه وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يعني الله سبحانه وتعالى بيقول لنا أي شأن أنت فيه وما تكون في شأن. أنا أقرأ لكم الآية كده كأنها ليست من المصحف وتقولوا لي أنا نسيت أقول إيه. وما تكون في شأن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. في حاجة وقعت؟ وما تكون في شأن ولا تعملون وما تتلو منه من قرآن. طيب دي جت لي في الوسط، يعرفك قد ايه ان الرب جل وعلا تلاوتك للقرآن لها منزلة خاصة. يعني وما تكون في شأن ايا كان حالك خلاص، ولا تعملون من عمل ايا كان عملك، لكن في هنا حاجة بقى في الوسط كده وما تتلو منه من قرآن. ودي نقطة مهمة جدا، الناس اللي بتزهد في التلاوة انتبه، الله أعلى من شأن التلاوة. ماشي، احنا عاوزين مع التلاوة يكون في حلاوة ونداوة، لكن مش عاوزين نلغي التلاوة. فكل الدروس اللي بتأكد على معاني التلاوة عاوزين ايه، هي عاوزة الحلاوة تكون مع ايه، هذه التلاوة. إذ تفيضون فيه، معاني بقى فائضة وفيضان معاني والكلام ده. المهم من التعريف بالله سبحانه وتعالى هنا ان هناك شهود خاص لمن يقرأ قراءة خاصة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. في بقى وجه كده في سورة يونس، يعني الوجه ده سبحان الله ياخدك كده يخليك ترتحل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، وبعد كده فذلكم الله ربكم الحق، سبحان الله. وبعد كده قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، سبحان الله. تلاقي حضور مكثف عالي أوي أوي أوي لله سبحانه وتعالى. من الآيات الجميلة وأختم بها هذا البند، والله يدعو إلى دار السلام. يا الله سبحانه وتعالى يدعو إلى دار السلام. لو حد قال لك عرفني بربك تعرفه بالآية دي، والله يدعو إلى دار السلام، الله يريد لنا دار السلام. لكن انتبه، هو يدعو الجميع ويهدي من يشاء. فسألوا الله أن أجعل لكم هذا المعنى، أنكم تكونوا من أهل الهداية. حضور النبي صلى الله عليه وسلم، حضور النبي يكفي آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويمكن أن اتكلمت النهاردة في المسجد في الآية دي، الآية دي سبحان الله عجيبة، وعاوزكم يعني تهتدوا كده وتعملوا التمرين ده. عزيز عليه ما عنتم، المشقة اللي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم، فين المشقة؟ فين كان يشق علينا؟ بيشق علينا ايه؟ ايه المشق؟ عزيز عليه يعني يشق عليه ما عنتم، حاجات اللي تقولين. لدرجة ان الطبري وغيره قالوا في الآية دي ملمح جميل جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقاتل الكفار ويأسرهم، فين بقى عزيز عليه المشقة بتاعتهم؟ قالوا عزيز عليه كفرهم، فلأجل هذا فكان بيشد عليهم ويقاتلهم ويأسرهم عشان خايف عليهم من الكفر، فيفعل ما يؤلمهم لأنه يشق عليه أن يبقوا على الكفر فيقابلوا الرب جل وعلا بهذا. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. هاتوا بقى قايمة كده، حريص عليكم. يا قد ايه كان حريص عليكم. الليلة الثالثة من تراويح النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش، فقالوا له يا رسول الله ما خرجتش ليه؟ قال خشيت أن تفرض عليكم، ما رضيتش أطلع عشان ما لا تفرض عليكم. ويقول لهم مرة ذروني ما تركتكم، طالما أنا ما تكلمتش سبوني عشان ما تسألوش أسئلة وبعدين تشق عليكم، صلى الله عليه وسلم. وشوفوا الرب جل وعلا في سورة التوبة بيختمها بحفاوة رهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له فإن تولوا يا محمد فقل حسبي الله، يكفيك أني معك، هم سيشرفون إن كانوا معك، فإن تركوك فحسبك ربك. والله أنا كنت بقول سبحان الله، الصحابة سمعوا الآية دي إزاي واتعاملوا معها إزاي لما سمعوها؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إيه بعد ما قال ومنهم ومنهم ومنهم محمد فإن تولوا؟ تخيل الصحابة كده بيسمعوا فإن تولوا، فهنا الصحابي قلبه يتقطع، فقل حسبي الله لا إله إلا هو. طب وإحنا نروح فين؟ لا لا ولا حد لي لازمة خالص، لو هيتولى ما ولا تفرق معنا في حاجة، سبحان الله. وذلك قدر النبي عند الرب جل وعلا، سبحان الله. من المشاهد الجميلة كنت يعني نسيت أشير ليها ويمكن أشرت ليها النهاردة في لقاء المسجد، يقول الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن غزوة بدر: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلت، لا لفشلتم. محمد لا نقول له هكذا لفشلت، إذ يريكهم يبقى محمد هو، ولو أراكهم يعني بيتكلم على النبي، ولو أراكهم كثيرا لفشلت، لا هم يفشلوا أنت لا يا محمد. سبحان الله، يعني طريقة الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم تخليك لازم تطلع تعمل كتاب كده تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، مش مجرد ما شو. أما النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الأسرة يقول الله سبحانه وتعالى النبي: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. طب الآية دي تخص مين؟ بتتكلم على القصة بتاعة الأسرة بدر، هنعمل معهم إيه؟ فربنا بيقول ما كانش ينفع لنبي، ما قالش ما كان لك، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريد عرض الدنيا؟ لا تريدون، هم اختاروا القول لأنهم يريدوا عرض الدنيا، وأنت يا محمد فحشاك، صلى الله عليه وسلم. عجب عجب عجب. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه، ولا إنك إنه. طب ما الكلام كله عليه ليزلقونك، هي يبقى إنك بقى. لا تعظيم محمد لا نواجهه هكذا. والله العظيم اللي هيتدبر القرآن أقسم بالله هيطلع يهاب رسول الله، يهابه، هيتعامل معاه تعامل هو بشر بس ليس كأي بشر، بشر يوحى إليه يا جماعة، بشر يوحى إليه. خلاص الحجر حجر والياقوت حجر، بس هل ده زي ده؟ لا سبحان الله. شوفوا يعني تخيلوا إن أنا خدت قرار، انا يا محمد خدت قرار، يقول لي اقول واحد يقول لي انت خدت القرار ده ليه؟ اقول له والله ده الشيخ مصطفى العدوي هو اللي كان نصحني بالقرار ده، هو دايما يرشدني، فتحس ان انا ليا مكانه، صح؟ الله يرشد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه مع المنافقين في الايات، يقول له ما ترضاش على دول ومش عارف ايه، ايه الجمال ده؟ ويشهده الله شهاده خاصه: فسيرى الله عملكم ورسوله، ورسوله سبحان الله. الآية فيها والمؤمنون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بالمناسبة الآية دي الأصل فيها في المنافقين، يعني مش في الرؤية عموما، يعني عشان بعض الناس دايما في جوائز القرآن وبتاع وأحيانا في الإذاعة بتاعة القرآن الكريم يروح جايبينها، قصدي إذاعة المدارس، فخلي بالكم. وإن كان يعني الأمر فيه ساعة: فسيرى الله عملكم ورسوله، مكانته شاهدة. مجاهد بيقول كلمة جميلة جدا، يقول رؤية النبي بإعلام الله إياه. يعني النبي هيعرف ازاي العمل بإعلام الله إياه، ربنا هيخبره. طب ورؤية المؤمنين، شوفوا الكلام الجميل، بإيقاع المحبة في قلوبهم لأهل الصلاح والبغضة لأهل الفساد. شوفوا الكلام ممتع ازاي، سبحان الله. وعلى الثلاثة ايه المعنى الجميل هنا؟ ان الله سبحانه وتعالى يشير من طرف خفي، والحديث قال كده، يعني ان النبي شاركهم ألم الانتظار، كان النبي صلى الله عليه وسلم مشاركهم، في قول في سورة يونس ولا يحزنك قولهم. سبحان الله، فلا يحزنك قولهم، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا. تبدية معناه إيه بقى؟ يعني إيه الجمال اللي هنا؟ وفين الحفاوة هنا؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فين الحفاوة هنا؟ أين الحفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم والرب سبحانه وتعالى يقول له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ثناء على جهده وبذله وشفقته ومحبته، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وأيضا فيها جناب التوحيد وهيبة الوحي وهيبة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الناس، روح قل لهم يا محمد، قل يا أيها الناس، قل بفضل الله وبرحمته، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم. أنت يا محمد المبلغ، يا جماعة والله العظيم حفاوة القرآن بس كلمة المبلغ دي مهمة قوي. يثني الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عاطر جدا. إيه ثناء العطر هنا بقى؟ لما بيقول له قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. قل لهم قد إيه إنك يا محمد متبع للوحي لا تحيد قيد أمله. ولذلك سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيدافع عنه أم يقولون افتراه، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم. وسبحان الله يقول الله وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، وإن كذبوك فقل. ربنا بيلقن الحجة يقول إيه؟ يا الله، ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من ينظر إليك. والآية الجميلة وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يا محمد سواء نوريك اللي انت نفسك فيه أو تموت وما تلحقش تشوف احنا عملنا ايه، ما تقلقش. سبحان الله، المعاني دي مهمة جدا. من الآيات الجميلة دي جايبا في القرآن قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يقول له الله ان يطلب منه ان هو يقسم، يعني إي وربي جميلة، إي وربي ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي. يا كأن الله سبحانه وتعالى يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ بكل ما أوتي من حب. سبحان الله، من الآيات الجميلة جدا في الاطمئنان قول الله سبحانه وتعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، علينا ننجي المؤمنين، ما تقلقش. من الآيات بقى في تصحيح المفاهيم قول الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين لما بتنزل عليهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم، بس دول زادتهم إيمانا ودول زادتهم رجس. فمن تصحيح المفاهيم أن القرآن واحد، لكن مرة يكون شفاء لحد ولناس تانية يكون شقاء، نسأل الله العفو والعافية. فإما أن القرآن يكون شفاء وإما أن يكون شقاء. يا رب يرحمنا ويمتعنا بالقرآن. طبعا استراتيجيات الشيطان واضحة جدا فين؟ في لعبه بالمنافقين. أنا ربنا يعلم مديت الدرس ده إزاي النهاردة، يعني سامحونا بقى أن أنا غالبا هحاول كده إيه بكرة أرتاح، لأني لا أدري لو ضغطت أكتر من كده هعرف أكمل ولا لأ. فربنا يسترنا وإياكم، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أبدا من شرف الكلام عنه والاستمتاع بكلامه ونحن في عفو وعافية وأمن وأمان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم كل ستر جميل. عندي إيه ما يعني بعيد عن عندي إيه، بس أنا يعني ملاحظ أن عما بتكلم في الدعوة الصوت بيتعب شوية، إن شاء الله بإذن الله قريبا يعافينا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ونحن في عفو وعافية الحمد لله وأمن وأمان. ربنا يرزقنا شكر نعمة العافية. السلام عليكم ورحمة الله.